خطير جاية تقولي وتلمح لي انها هطير بنت الحتة اللي انا حبيتها بشكل خطير جاية تقولي وتلمح لي انها هطير بنت الحتة اللي انا حبيتها بشكل خطير جاية تقولي جاية تلمح لي انها هطير قلت لها استني شوية استنى شكلي خطير.